لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يمينه ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيديه الكريمة، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الأرض أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مدادا، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب من كتب التربية للأمة، بل وجميع مؤلفات ابن القيم رحمه الله كتب تربية إيمانية لمن وفقه الله وأخذ حظه مما فيها من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. فهذه الجمل التي دونها رحمه الله، هذه الجمل تستند إلى نصوص من الكتاب والسنة، كل جملة تتعلق بحكم من الأحكام، عليها أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظمها وأشهرها وجوب معرفة عظمة الله وجلاله وكماله. فإذا عرف العبد ربه بأنه صاحب الكمال المطلق وصاحب الصفات العليا والأسماء الحسنى والأفعال الجميلة، إذا عرف ذلك فإنه يقدر ربه حق قدره ويقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه من صالح العمل، ويترك ما حذره الله عز وجل منه من سوء القول والعمل، وكل ذلك في ميزان حسناته، وكل ذلك يلقى به ربه فيجازيه من جنس عمله. وفي هذه الأسطر بيان رحلة الإنسان، بل رحلة كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى من الملائكة الكرام، وبيان وظائفهم وأنهم خلقوا من نور قبضة من نور، خلق الله عز وجل ملائكته الكرام على كثرة عددهم الذي لا يحصيه إلا خالقه، وعظم خلقتهم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم على خلقته، وهو جبريل عليه السلام، رآه وقد ملأ ما بين المشرق والمغرب، وله 600 جناح، وهكذا بقية الملائكة خلقهم عظيمة وقواهم لا نظير لها. فلما أراد الله عز وجل أن يخسف ببعض القرى المجرمة كقوم لوط، وقد ذكر المفسرون أنها 25 قرية، جاء أمر الله إلى الملك أن يقتلعها من الأرض ويحملها إلى عنان السماء ويقلبها فيجعل عاليها سافلها، فأخذها ملك واحد على طرف جناحه، وهو دليل على كمال قوتهم التي منحهم الله تبارك وتعالى إياها، جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل جزاء وفاقا، لأنهم أتوا بجريمة منكرة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، وهي اللواط والعياذ بالله. لذا جاء في شريعة الإسلام أن اللوطي يقتل، اتفق على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتل الفاعل والمفعول به. وبين هنا القدر، بين المؤلف في هذا الكتاب القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، قدر المقادير كلها، أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق كلها، كقول لما في قوله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، مما يتعلق ببني آدم ومما يتعلق بسائر المخلوقات في الأرض والسماء، كل يجري وفق ما كتب الله له من كفر وإيمان وصحة ومرض وغنى وفقر وأمن وخوف وعلم وجهل وطاعة ومعصية، كل ذلك قد قدره الله وختم عليه، فلا يمكن أن يتغير منه شيء أو يتقدم أو يتأخر. فأهل الإيمان قالوا: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولم يعترضوا بكلمات أو بأفعال على أقدار الله، وإنما اعترض على ذلك الأشقياء الذين لا خير فيهم. أما أهل الإيمان لا يعترضون على الله في كونه يعذب من شاء بجريمته، ويرحم من شاء، ويرفع منزلة من شاء، ويخفض منزلة من شاء، كل ذلك عائد إلى الله وقد قضاه وأبرمه وأنهاه فلا يطرأ عليه خلل. وهذا لا يزيد أهل الإيمان إلا قوة في العمل وإخلاصا لله تبارك وتعالى فيه، وتوكلا على الله، ورجاء في رحمته، وخشية من عقوبته، فهم يعملون على هذا الأساس. وقد آمنوا بما جرى به القلم من خير وشر، فلا يلقون على هذا الإيمان إلا الجزاء الحسن، للذين أحسنوا الحسن وزيادة. وأما المعترضون على أقدار الله، لماذا يعذب كذا ويرحم كذا، ولماذا يغني فلانا ويفقر فلانا، ويشقي فلانا ويسعد فلانا، هذا لا يفعله ويقوله إلا الأشقياء الذين قل نصيبهم من العلم، فلم يقدر الله عز وجل حق قدره. روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ثم قبض يديه ثم نفضها وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. نفض اليمنى فقال: فريق في الجنة، ونفض اليسرى فقال: فريق في السعير. فهذا القدر لا بد أن يجري كما أراد الله، إلا أن هناك أمر مهم يتعلق بهذا، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يقول: لماذا أتعب نفسي في العمل وقد قدر علي ما قدر؟ هذا لا يقوله مؤمن عرف الله وقدره حق قدره، بل يؤمن بأقدار الله كما جاءت النصوص، ويجد ويجتهد في العمل. فإن المؤمن علامة إيمانه وسعادته نشاطه في الطاعات وتركه للمعاصي، والمجرم علامة شقاوته أنه يقصر في الطاعات أو يرفضها وينطلق في المعاصي بدون استحياء من الله ولا خوف من عقوبته. فهذه علامات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. فهذه عناوين العمل، إما عنوان على الخير أو عنوان على الشر. فصالح العمل عنوان الخير والأخيار والسعادة، وعمل الشر والعياذ بالله عنوان الشقاء ودليل على شقاء عامله إذا لقي الله بدون توبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين؟ منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، الإيمان بأنهم خير القرون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون بني آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الفضائل ما يحتم على من جاء بعدهم أن يحبهم ويترضى عنهم ويقدرهم تقديرا يليق بهم. فهم الذين حملوا العلم، تلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، الكتاب والسنة، وبلغوه إلى من بعدهم. فكل علم وصل إلى الأرض وإلى الأمة فهم الذين حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم ومعانيه والسنة المطهرة ومعانيها. فلهم الفضل على من جاء بعدهم لهذا العمل الجليل الذي قاموا به. وثانيا أنه لولا الله عز وجل ثم جهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما زالت الجهالة وعبادة الأوثان والأصنام، ولما استنارت الدنيا بنور التوحيد. فهم جاهدوا وقاتلوا وقتلوا وضحوا بأنفسهم وأموالهم حتى رفع الله راية الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها بفضله ثم بجهادهم. فجاء إلينا الإسلام بدون تعب مصفى، وهذا من فضل الله ثم بجهود وجهاد أصحاب رسول الله. فوجب حبهم والترضي عنهم والاعتراف بفضلهم وقدرهم، وقد أثنى الله عز وجل عليهم، أثنى الله عليهم ثناء عاطرا في آيات متعددات من القرآن، ومنها قول الله عز وجل في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي بأصحاب رسول الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي بيعة الحديبية تحت الشجرة بين المدينة وبين مكة، والقصة معروفة. والمهم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم فوجب حبهم ووجب الاعتراف بفضلهم وأنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاهدوا تحت لوائه وتحت الرايات التي يعقدها حتى انتشر الإسلام وعم جل الأرض، وذلك بفضل الله ثم بجهادهم. فوجب على من جاء بعدهم كما أسلفت أن يحبهم. وقد ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولم يبغضهم إلا الأشقياء الرافضة الشيعة الرافضة أبغضوا أصحاب رسول الله، بل أفضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يسبون أبا بكر ويسبون عمر وعائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين وأبا هريرة، ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، يقولون لأنهم سلبوا الوصية بالخلافة من علي بن أبي طالب وسلموها أبا بكر. هؤلاء الرافضة من أولهم إلى آخرهم إلى الآن هذه عقيدتهم، يسبون أبا بكر وعمر ويرون وعثمان وأنهم اغتصبوا الخلافة على علي بن أبي طالب، وعلي لا يعترف لهم بذلك ولا يوافقهم على ذلك، بل الذين ألهوه أحرقهم بالنار، والذين يسبون أبا بكر وعمر قال لا يساكنونني في بلد أنا فيها، الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر كان ينفيهم، فهؤلاء أبعدهم الله لأنه أبغضوا خير عباد الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الخلفاء الراشدون الثلاثة، ويليهم علي بن أبي طالب يدعون محبته وهم كاذبون، وما ذلك إلا لأنهم ضلوا عن سواء السبيل واتهموا القرآن بالنقص، وكذلك فرقة أخرى الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه هو ومن معه على الحق، حكموا بكفرهم فضلوا عن سواء السبيل، وهدى الله أهل السنة والجماعة من هذه الأمة، فعرفوا قدر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يجب أن يعرف، عرفوا قدرهم وأحبوهم محبة كمحبة أنفسهم، وشهدوا بأن كل خير وصل إلى الأرض بعدهم فهو بفضل الله ثم بجهادهم وجهودهم تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.